السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل بمن وكرمه علينا مع هذه المدارس العلمية، نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا وأن يثبت لنا الخير محينا أبدا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع كتاب الإيمان، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، وأيضا الكلام مع صحيح مسلم والأصول الفارقة بين أهل السنة وبين المعتزلة المارقة، لا سيما أن الاعتزال قد ظهر في الساحة ظهورا جليا، يضربون كل ثوابت الدين، لا يعبؤون بشيء، وهم يهرفون أو يهرفون كثيرا بما لا يعرفون. نسأل الله جل وعلا يعني أن يجند لهذه الأمة من يصد هؤلاء، وأن يصد هذه الخلة، وأن يعني يحافظ على عرين السنة، وأن يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقمع الله به البدعة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر الذنوب التي تخرج العبد من الإيمان من الشرك والكبائر. طبعا ذكر الذنوب التي تخرج من الإيمان الشرك، قف، ثم ذكر إيش؟ الكبائر. مش ممكن الكبائر هتخرج الإنسان من الإيمان إلا أن تخرج من الإيمان وتجعله في دائرة الإيش؟ الإسلام، بهذا التوجيه. ذكر الذنوب التي تخرج العبد من الإيمان من الشرك والكبائر. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قعد وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: وشهادة الزور؟ قالها ثلاثا، أو قال: قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلت: ليته سكت. وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاستوى جالسا فقال: وشهادة الزور، أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: يا ليته سكت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر أنه قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه قال: شهادة الزور.

قال نعم يشتم أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيشتم أمه. الحديث هذا حديث فيه جمل، هو باب كامل فيه أحاديث كثيرة، فيه جمل للتأصيل الذي يؤصله الإمام المصنف، هذا من بديع التصنيف، أنه قال وإن كنا قد أصلنا معا بأن اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ثم بعدما ذكر لك أبوابا في زيادة الإيمان بالطاعات أراد أن يذكر لك الأبواب من باب بضدها تتبين الأشياء، فذكر أبوابا بها ينتقص الإيمان أو ينقص الإيمان بالمعاصي، وذكر من المعاصي ما قسمه في هذه الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المعاصي إلى كبير وأكبر، ولم يذكر القسيم، يعني لم يذكر الكبير والصغير. والصحيح بأن المعاصي والسيئات التي تنخر في عظام الإيمان والتي بها ينقص الإيمان ومؤشر الإيمان يكون نازلا لا صاعدا، هذه المعاصي هي معاصي كبيرة وصغيرة، هي من المعاصي التي تنقسم إلى كبائر وصغائر، أو قل كبائر وصغائر وأكبر الكبائر، كبائر وصغائر وأكبر الكبائر. وهذا التقسيم ليس تقسيما بدعيا، بل هو تقسيم صحيح قسمه العلماء، والدلالة على ذلك في قول صريح قول الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل كبيرة وجعل سيئة، فالسيئة هنا تفارق الكبيرة، فعلم أنها الصغيرة، لأن الذي يقابل الكبيرة هي الصغيرة. وعلى هذا المنوال تجد آيات كثيرة في هذا الباب، قال الله تعالى مبينا مغفرته لبعض عباده الذين وقعوا في الآثام والخطايا، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، قال الذين يجتنبون كبائر الفواحش الإثم والفواحش إلا اللمم، فقال أبو هريرة من اللمم القبلة ومن اللمم الضم، يعني أو قال من اللمم القبلة، وأنا أقول من اللمم الضم أو حتى إتيان المرأة في كل يعني الأحوال دون الوطأ هو من اللمم، لأن الرجل كما في الحديث الذي في السنن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم عليها الحد، أتيت من امرأة ما يأتي الزوج من زوجها ولا ما يأتي الزوج من زوجه ولكني لم أطأ، فقال له أبو بكر استتر بستر الله، سترك الله فاستتر بستر الله، قال لا والله لابد أن يقيم عليها الحد، قال عمر نفس كلام أبي بكر، فقال له مثل ما رد على أبي بكر، فصلى فصلى النبي سلم فصلى الناس، ولما انتهى قال سلم أين السائل، فجاء السائل، الغرض المقصود أنه قال أتيت منها ما يأتي من الزوج من زوجه غير أني لم أطأ، فقال له أسبغت الوضوء، قال نعم، قال صليت معنا، قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك، قال ألي خاصة، قال بل أمتي عامة، ثم قرأ قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه كما قلنا في الصغائر، وهذه في الصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات أيبقى من درنه من شيء، قالوا لا يبقى من درنه من شيء، ثم قال هكذا الصلوات 5 كفارات، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، أو قال ما اجتنبت المقتلة، وفي رواية ما اجتنبت الكبائر، فهذه فيها دلالة أنه قال مكفرات مكفرات للسيئات، ثم قال ما اجتنبت الكبائر، فدل على التقسيم، تقسيم الكبيرة و الصغيرة، وقلنا هي كبيرة صغيرة أكبر الكبائر، ولأن المسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ما قال بأكبر الكبائر، عندنا أكبر الكبائر وعندنا كبائر وعندنا صغائر، ضابط الفرق بين الاثنين أولا ثم بعد ذلك نتكلم عن الثمرة، أما ضابط الفرق بين الاثنين فأكبر الكبائر أصلها ما كان من هو أو ما كان أفحش هذه الذنوب والأثام وهو الشرك، أكبر الكبائر الشرك، كما قال السلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله، فهو أفحشه وهو أظلمه وهو أقبحه أن أن أن أن يصرف العبادة لله جل في علاه، وهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أعطى وهو الذي منع وهو الذي أحيا وأمات، إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أشكر أرزق ويشكر سواي، خير العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلؤهم على فروشهم، أتحبب إليهم بالنعائم وتبغضون إلي بالمعاصي، قال فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم، الغرض المقصود أن هذا أظلم الظلم وأفحش وأقبح الذنب هو أن يضع الشيء في غير موضعه وأصرف العبادة لغير الله إلا في علاه، هذا الأصل في أكبر الكبائر. ومن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، لا سيما أن من أبر البر اقتران بر الوالدين بالتوحيد، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرنها بالتوحيد، لأنها من أعظم الصالحات ومن أقرب القربات ومن أصلح الطيبات. الغرض المقصود قال: وأكبر الكبائر عقوق الوالدين. ثم بعد الإشراق قال على أكبر الكبائر وهو يصف، قال: وقول الزور. والعلاقة بينهما علاقة الاقتران هنا قوية جدا، أو العلاقة بينهم هي علاقة الاقتران وهي قوية جدا في السياق هنا، لأن قول الزور من الزور الإشراك، فلما صدر الباب بالإشراك خرج. وعلمنا أن السلام أراد هنا لفظ عام أراد به الخصوص، وهذا أصوليا أهل الأصول يقولون، وهذه أيضا من الأبواب التي يقال فيها لفظ عام يراد به إيش الخصوص. إيش اللفظ العام؟ الزور. الزور لفظ عام، يعني الزور يدخل فيه الكذب، يدخل فيه طبعا أو أوله يدخل فيه الشرك، يدخل فيه الكذب، يدخل فيه التدليس، كل ذلك زور. لكن السلام ما عني بذلك، لأن الصاحب الجليل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه نحل ابنه هدية عبدا، فقال له: أكل ولدك نحلت ذلك؟ قال: لا. نعمان البشير ويحكي عن أبيه، فقال له سلم، قال له: يعني أتود أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. في الرواية الأخرى قال له: اذهب فأشهد على ذلك غيب، فإني لا أشهد على زور، فإني لا أشهد على زور. زور كلمة عامة، لكن هنا الحديث في السياق يبين أن هذا عام يراد به الخصوص، هو أراد به شهادة الزور، أراد بها فقط شهادة، فقط شرط شهادة الزور، لا سيما أن هذا في المتأخرين لا في المتقدمين، كما بين سلم: خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم. قال: ويأتي أقوام، أقوام بقى، ويأتي أقوام يستشهدون أو يشهدون ولا يستشهدون، فيشهدون ولا يستشهدون. هذه فيها دلالة واضحة جدا عن هذا في المتأخرين في آخر الزمان، يعني تكون الشهادة أكثر في هؤلاء، وهي تكون شهادة الزور. والأصل في أنه جعلها من أكبر الكبائر إيش كريم؟ نعم، هذا هو ممتاز، هي الأصل الأصيل، الضرر البالغ الذي يقع على الآخرين. والأخ طبعا جابها على التخصيص، هو ما يريدها، هي رايحة معاه وماشي في محطة مصر. صدقني كلامك ظاهر جدا، أنت مش ضبطها الحق بأنها لما هي أكبر الكبائر. ليست مسألة على المال فقط، وإلا فالسارق، السارق لو وقع في أكبر الكبائر يقول نعم هو خلاص بقى أصدق. لما يعني سمحني يا شيخ، أنا الغيب لا أعلمه والله، سمحني أنا آسف جدا. هو أصالة المسألة على أنها وقعت في حقوق الآخرين، وهذا يدلك دلالة واضحة جدا أن حق الآخر عند الله جل في علاه ليس بالهين، حقوق الآخرين. ولذلك يعني كان العلماء يعني يتجنب من العلماء النبلاء يتجنبون جدا الوقوع في أي أحد، ويقولون العصيان والذنوب التي بيننا وبين الله جل في علاه هي أهون ما تكون، لأنها أقرب المغفرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وجاء موقوفا ومرفوعا ثلاثة دواوين لله، منها دوان، دوان في المشيئة. الدوان اللي في المشيئة هو الدوان الذي يغفره الله رفعه، وهو أقرب المغفرة. لقول سلم: كتب الله كتابا عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. وهذا ظاهر جدا في هذا الباب. الغرض المقصود بأن الأصل في هذا الباب هو أن التعدي على الغير جعل المسألة من الكبيرة أن ترتقي إلى أن تكون أكبر الكبائر، لأن فيها أولا الفساد بها عظيم جدا كما سيأتي. لذلك قال أكبر الكبائر، والكبائر بعد ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في اجتنب السبع الموبقات وحدها بسبع. ولذلك الإمام ابن عباس لما سمع الحديث قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وبعضهم قال إلى السبعمائة أكبر أقرب منها إلى السبع. لكننا سنبين أن الفوارق بين الثلاثة، ثم نبين بعد ذلك الأشد. طبعا أكبر الكبائر جاء التنصيص عليها، فهذا منصوص عليها في الثلاثة: الإشراك بالله عقل لدينا، وأيضا شهادة الزور كما سيأتي شرح ذلك إجمالا لا تفصيلا، لسنا مسألة تفصيل، لأننا نتكلم عن المسائل العقدية. هو أتى بهذه الأمثلة ليثبت لك قاعدة مهمة، هي قاعدة عند أهل الاعتقاد، ألا وهي أولا بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ردا على المرجئة الذين لا يرون زيادة ولا نقصانا. وبعد ذلك الكبائر التي ذكرت في تمثيلا لا حصرا، التي ذكرت تمثيلا لا حصرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. والصغائر التي تكون بعد ذلك الآثام التي يقع فيها الإنسان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والشفة أو الفم يزني وزناه القبل إلى آخر الحديث، لكنه قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فهذه من الصغائر لا من الكبائر. ضابط التفريق بين الكبيرة والصغيرة، لأن الكبائر أكبر الكبائر جاء النص فيها، فلا نحتاج إلى البحث والاستقراء. أما بالنسبة للكبائر والصغائر فلابد من البحث للتفريق بين الكبيرة وبين الصغيرة بالبحث وبالاستقراء. جاءنا البيان من هذا الباب. وردنا بأن العلماء قالوا لما وردوا التغليظ في اللفظ والتغليظ في العقاب يثبت أن هذه إيش كبيرة، والتي لم نرى بأن الشرع شدد في العقاب فيها كانت صغيرة. فقالوا الكبيرة لها ضوابط. من هذه الضوابط أولا الوعيد الشديد في الآخرة، إذا كان فيها وعيد شديد وفيها نهي أكيد فهذه تدل على أنها كبيرة. من ذلك أيضا هذا الذي يتهاون به الناس ويحسبون أن المسألة خلافية ويقولون الخلاف معتبر، وهي مسألة صراحة ليست بالهينة، ما أسفل الكعبين ففي النار كبيرة، حتى الإسبال دون خيلاء كبيرة، كبيرة ليست صغيرة. الكلام جلل، ولا سيما وأن الجمهور قد أخطأوا خطأ فادحا، وإلا فنقول هذا ليس بقول الجمهور، ونقل الإمام النووي أن هذا قول الجمهور خطأ من الإمام النووي. ما أسفل الكعبين ففي النار، لما يتوعد بالنار دلالة على أنها كبيرة. أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الذي يأتي به المرء كفرا، فإن سماه كفرا وإن لم يخرج من الملة فهو في حيز الكفر، في حيز الكفر يعني. والكفر الأصغر أكبر الكبائر، الكفر الأصغر أكبر الكبائر، فهذه دلالة أنها كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سنتان من أمتي هما بهم كفر النياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، وطبعا في الفخر بالأحساب والأنساب إلى آخر أربع في أمتي من أمور الجاهلية. المهم أنه قال من أمور الجاهلية يعني هي بها، كما قال صرح في الرواية الأخرى سنتان بأمتي هما بهم كفر فسمها كفرا، هذه دلالة أنها كبيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك دلالة أنها كبيرة، كبيرة. الناس يتساهلون جدا في القسم بغير الله، وهي كبيرة من الكبائر. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب إذا سماه كفرا كما قلنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقابة بعض، هذه أيضا تدل عنها أن قتل المسلم أنها من الكبيرة، بل هي من أشد الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. وأيضا كما قلنا الوعيد الشديد في الآخرة التوعد بالنار أو بالعقاب الوخيم، هذه تدل عنها كبيرة من الكبائر. من ذلك أيضا إذا ألحق الشرع بمن فعل هذا الفعل اللعنة فإن هذه تدل على الكبيرة، أن اللعنة طرد برحمة الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، لعن في الخمر عشر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أكل الربا فهي كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله، لا سيما أن الإمام مالك يبين أن هذه هي من أشد الكبائر من أعظم الكبائر. أيضا شرب الخمر وأيضا الزنا جعل فيها حدا، هذه ضابط أيضا بأن يأتي المرء شيئا يكون فيه حد فيكون أيضا هذا من الكبائر، كقول الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقول السلام لا قطع إلا في ربع دينار، هذا يدل على أنها كبيرة. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم حتى الموت، هذه أيضا تدل على أنها كبيرة، إزهاق روحه الآن فتدل. والقتل طبعا كما قلنا أنه سماه كفرا بقوله السلام. أيضا من الكبائر أن يقول لأخي يا كافر بدون أدنى سبل ولا آلات الاجتهاد، وده بقى الآن الحمد لله الساحة الآن ساحة اسمها ساحة النت، مش ساحة النت الآن تغلي بالجهلة الذين قد ركب جهلهم وهم على شفير هلكة في هوة سحيقة يتردون فيها ولا يعني يشعرون بأنهم يطلقون الأحكام على الجميع، هذا كافر هذا مشرك هذا خرج من الملة هذا مرتد، وهذه من الذي يقول بدأ هذه المسألة هذه جهابذة العلماء يخافون منها، وأنتم بهذه السرعة تطلقون الأحكام على الناس. أنا أدين الله بأن الذي يطلق التكفير على الناس جاهل جريء متجرئ جدا لأنه قد يتقحم النار على بصيرة. لابد أن تكون له عنده الآلة العلمية وعنده الضوابط الشرعية وعنده الأدلة التي هي أوضح من شمس النهار. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الرجل الذي قال له لا يغفر الله لك أبدا قال أكنت بي عالمة أكنت على ما في يدي قادرة عذبتك أنت وغفرت له. المسألة غيبية, المسألة من لوازم الربوبية, ليس لأحد أن يتقدم إلى ذلك إلا بدليل أوضح من شمس النهار. كما قال الإمام مالك لو رأيت رجل على 99 كفرا وواحدة إيمان لحملت على الواحدة إيمان من باب إيه؟ حسن الظن بالمسلم. من ثبت إسلامه وإيمانه بيقين لا يمكن أن ينفك عنه إلا بإيه؟ إلا بيقين. الشك لا يؤثر في هذا الحكم بحال من الأحوال. من ذلك أيضا التقريع والتوبيخ على مثل ذلك كالغيبة, بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أولا بأن الله تعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحمة, فتنفير جدا من هذا فعلا يأكل لحمة أخي ميت, وأكل الميتة أكل الميتة حرام, فما بالك أن تكون الميتة إيش من البشر من بني البشر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت حسبك من صفية أنها كذا تبالغ في الكلام على قصر يعني هامت أو قامت صفية, فقال قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت عكرته كدرته. لما؟ لأن هذه عظيمة ليست بالهينة عند الله جل وعلا. لا سيما وأن هذا الكلام لو كان في العلماء الكلام في العلماء يعني حفرة من حفر النيران, كما قال الإمام الجليل الطبري قال لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. فالذي يقف على حفرة من النار ولا يروي في الأمر ولا يتريث ولا يتراجع ولا يتذبذب هذا جريء جاهل متجرئ يتقحم النار على بصيرة. فأعراض العلماء الخوض فيها وأعراض طلبة العلم الخوض فيها كبيرة من الكبائر, بل هي كبيرة من المهلكات من الموبقات. لأن مثلا قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي إلى آخر الحديث. قال فأذنته بالحرب فهو يحارب الله جل وعلا. لا سيما أيضا من الكبائر استمرار الصد عن سبيل الله جل وعلا, هذه من الكبائر. لأن الذي يصد عن سبيل الله جل وعلا يعطي الفرصة لشمس البدعة أن تطل على الناس وأن تتصاعد وأنها تشرق عليهم وتلبس عليهم الحق بالباطل ويميت السنن. كما قال الإمام ابن حزم ما ظهرت بدعة قط إلا وقد ماتت سنة. فالذي يصد عن سبيل الله وسيلة إلى إظهار البدع, وإظهار البدع من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا. فالصد عن سبيل الله من الذين من أهل السنة والجماعة الصد عنهم الصد عن سبيل الله جل وعلا, إتاحة الفرصة لكل من يقاتل ويحارب هذا الدين ويضرب ثوابت الدين وبالبدعة المميتة. لا سيما كانت البدعة بدعة مكفرة, وإن لم تكن مكفرة فيها من الكبائر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم تغليظا عندما قال بأنه إن الله لا يقبل توبة الإيش إن الله لا يقبل إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. هذا أيضا دلالة على أنها من الكبائر لا من الصغائر. يبقى لنا هذه ضوابط الإخوة بعد ذلك يندرج تحتها ما يندرج, ودون ذلك الصغائر دون ذلك الصغائر. نعم طبعا. وإذا تبرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا اللهم إني أبرأ لك مما فعل خالد اللهم إني أبرأ لك مما فعل خالد. وأيضا قول سلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين, وقول سلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. وأيضا من غشنا فليس منا لما يقول فليس منا هذه أيضا دلالة على أنها من الكبائر. وطبعا هذه بقى احنا سندخل عليها. فهذا ضابط للكبائر, احنا كان على ضابط الظاهرة الآن ضابط الظاهرة هذا على أن هذه من الكبائر, أما دون ذلك فهي من الصغائر ودون ذلك فهي من الصغائر. والعلماء يقولون الفرق بين الكبيرة والصغيرة بأن الصغيرة تكفرها الحسنات. طبعا مكفرات الصغائر كثيرة سأجمل ولا أفصل. من مكفرات الصغائر تمام التوحيد ممتاز. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بإيش بقرابها مغفرة. هناك حديث آخر أيضا فاصل في النزاع خلاص ما هو الحديث الذي سلم به هو صحيح. قال عليه وسلم أدخل الله الجنة على ما كان عليه من إيش؟ من عمل. فتمام التوحيد من المكفرات، الصلوات من المكفرات، الصيام إلى الصيام من المكفرات، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة مكفرات، حج مكفرات. فحديث صريح عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه لما قال له عمر الخطاب أيكم يحفظ الفتن عن رسول الله، حديث الفتن، قال أنا، قال لله أبوك إنك لجريء ائت به. فقال له فتنة الرجل يا أمير المؤمنين في أهله وفي ماله تكفرها الصلاة والصيام. قال لست عن هذا أسأل. قال تسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال نعم. قال ما لك ولها أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. إذن الصغائر، الصغائر لها مكفرات، وهذه مكفرات بالأعمال بالحسنات، كما قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أسأت فأحسن، في رواية في السنن إن أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات، هي. فالذكر أيضا يكفر الصغائر، والصغائر كما قلنا تذوب باجتناب الكبائر، يعني أيضا من فعل الصالحات والحسنات والقربات تكفر السيئات اللي هي الصغائر. فما من أحد منا إلا وله ما له من الهفوات والزلات والهنات صباح مساء ليل نهار، لكن لابد الإنسان أن يحجم نفسه وأن يحاول أن يربط نفسه ألا يقع في الكبائر. الصغائر أمرها بفضل، وإن كانت هي كبيرة طبعا، عند كما قال ابن عباس لا تنظر لصغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. لكن أيضا لأن الإنسان قرين المعصية، لأن الإنسان قرين الظلام، قرين الضلال، قرين الاعوجاج، فلا بد أن يعني كما قلنا أن يقلص هذا الأمر وأن يحكم نفسه ألا يقع في الكبائر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم، نص في العموم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. الغرض المقصود نحن قرين المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق المؤمن مفتنا نساء مذنبا إذا ذكر تذكر، إذا ذكر تذكر. قال له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين، أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، لكنه إذا ذكر إيش؟ تذكر، أواب، يرجع تواب إلى ربه جل في علاه. إذن الحسنات السيئات الصغائر تكفر، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، وهذا يعني تحجيم من العلماء. بل والكبائر تكفر أيضا بالحسنات، بل والكبائر تكفر بالحسنات. ولا تستغرب أخي الكريم، عندنا عموم الآية، قال الله جل في علاه إن الحسنات يذهبن سيئات والكبائر من السيئات، يبقى هذا العموم. وعندنا تخصيص، التخصيص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظهر في الواقع بأن كبيرة الحسنات تكفر كبيرة السيئات، كبيرة الحسنات تكفر كبيرة السيئات. الدلالة على ذلك فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، جس على النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلى أهل مكة وكان عينا لأهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الكبائر بل هي من النفاق. وأن عمر بن الخطاب قد وسمه بالنفاق، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، ومع ذلك كفرها الله له بإيش؟ بكبيرة الحسنات، ألا وهي شهود بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر قد صدقك الرجل والذي نفسي بيده قد اطلع الله على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت، قد غفرت لكم. والدليل الثاني الذي يثبت ذلك على ما نتبنى بفضل الله أن الرجل الذي هجر النبي صلى الله عليه وسلم قطع براجمه، قطع أصابعه فمات، يعني لم يرق الدم حتى مات، ثم ذهب ثم قام صاحبه يقول فمكثت عاما كاملا أدعو الله جل في علاه أن يريني رؤيا في أخي هذا الذي هاجر معي، فوجده في أحسن هيئة وأتم وأكمل حال، ثم وجده يخبئ يده فقال ما بك، فنظر إلى يده فوجد فيها العيب أو أنها يعني فيها ما فيها من الإصلاح، فقال له ما هذا؟ قال قد قيل لي غفرنا لك بهجرتك مع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لن نصلح منك ما أفسدت. انظر قاتل النفس، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل بشيء عذب به يوم القيامة. وفي حديث أبو هريرة أشد من ذلك عندما قال من تحس سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته في نار جهنم يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى على جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي يقول فقال الله له غفرنا لك لهجرتك مع كبيرة من الحسنات، غفرت كبيرة من السيئات. فلما قص على النبي قال ربي اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. وبهذا نقول بأن الله تعالى قد غفر له أيضا، أتم المغفرة وأصلح ما أفسد هو من نفسه. فالغرض المقصود بأن حتى الكبائر أيضا لها مكفرات من كبائر الحسنات، فإن وقع أحد في الكبيرة ولم يتب فعليه أن يأتي بكبيرة الحسنات في التو واللحظة، الكبيرة تمحو الكبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، وهذا على العموم أيضا إذا أسأت كبيرة أو صغيرة فأحسن. لكن الحق بأن الإنسان لابد أن يلجم نفسه عن الكبائر فإنها من المصائب. ولذلك قال علماؤنا عندما عندما تذهب إلى تراجم العلماء ومحص النظر لا تجد عالما قط يقال فيه أنه اجتنب الصغائر، لا تجد، تجد وارعا تقيا عابدا لأنه الحسنات يذهبنا سهلا، الجميع يقولون بذلك، يقولون من غالب الحسنات نحن نقيس الناس بالغالب. ابن المسيب الذي هو أعلم التابعين يقول بذلك، يقول ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والسقطات الهنات، بشر، هو بشر وإلا صار ملكا. فقال ولكننا نقيس الناس بإيش؟ بالغالب. فتراجم العلماء يقول لك ولم يقع في كبيرة، هذه الأهم، أنه يحترز وإن كان عالما ممكن يقع، وإن وقع في الكبيرة فهو عالم أيضا، وليست من شرط ولاية الله أن يقع في الكبيرة، أنه لا يقع في الكبيرة أبدا، بل يقع في الكبيرة وإيش ويتوب. وأروع الأمثلة على ذلك، يعطيني قاعدة عامة، لأن الذي أوتي بالخمر لم يكن عالما. الأمثلة على ذلك يا إخوة الكرام، الصحابة وقع في الكبائر، والصحابة هم خير البشر على الإطلاق ووقع في الكبائر. ماعز زنى، الغامدية زنت، صحيح ولا لا؟ الصاحب الجليل الذي سرق رداء صفوان، صحيح؟ المرأة المخزومية التي تجحد العارية، نعم؟ ايه؟ عياض بن حمار وعبد الله بن ابي الصرح ارتد ورجع بعد ذلك الاسلام، نعم يا حبيبي. طليحة ممتاز، قال طليحة ارتد وقتل اثنين، ممتاز. وبعدين؟ وبعدين؟ ما فيش ما فيش. عامة نحن نقول الذي يقع قد يزل النبيل، قد يزل النبيل، لكن الكبيرة تكفر أيضا بالكبيرة. هذا بالنسبة للأصل الأول في قوله صلى الله عليه وسلم أكبر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله، قال الإشراك بالله أكبر الكبائر. نعم، هذا أظلم الظلم وأفحش الذنب وأقبحه، أن يصرف المرء العبادة للذي لم يخلق ولم يرزق ولم يعطي ولم يمنع ولم يحيي ويميت، الذي بيده الملك بأسره، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا من الظلم البين. فأكبر الكبائر الإشراك بالله جل في علاه. وقلنا أنواع الإشراك، إشراك شرك أكبر وشرك أصغر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله دلالة واضحة على أن جميع الشرك يقع في ذلك، وهذا الذي يجعلك تقول أن الذي يقسم بغير الله جل في علاه أشد من الزاني وشرب الخمر. لما المعاودة على مثل هذا؟ لأن الله تعالى قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والإشراك بالله ينزل تحته الإشراك ألف لام، هذه إيش؟ استغراقية. يبقى الإشراك بالله سواء كان الشرك أكبر أو كان شركه أصغر فهو أيضا يقع في هذا الباب. فيقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، هكذا الشرك يكون بالقول وبالفعل أو بالاعتقاد كما بينا قبل ذلك، والشرك الأصغر يكون بالقول وبالفعل وبالإرادات، والإرادات هو العمل القلبي أيضا، فهذا شرك أصغر. فالشرك الأكبر كما بينا الأسبوع الماضي أو الكلام على الحديث قبل ذلك بأن الشرك أكبر وشرك أصغر وكله من الكبائر. ليش من الكبائر؟ لأن الله تعالى قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله جل في علا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. في رواية قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فالمشرك بالله جل في علا لا يمكن أن يدخل الجنة. تعال هنا إلى الصيحات النارية التي نعيش فيها الآن في هذه العصور التي لا نعرف لها وصفا، بأن خرج علينا أبو جهول الذي يقول بأن البوذي إذا أحسن وأطعم وأكرم وأجاد وأكرم الناس بأخلاقيات حسنة ينظر في حسناته وسيئاته، فإن كان عدل. هذا رجل عدل، ده عدل عند مناخوليا، عدل عند الأغرار الأغمار، هذا عدل في عنبر 25. لا يمكن لإنسان مثل هذا أن يصح أن يتكلم عن دين الله جل في علاه. بيقول البوذي الذي يعبد الفأرة والبقرة والبوذية، دعك بقى من المسمى، المهم أنه بيصف العبادة لغير الله جل في علاه. بيقول بينظر في حسناته وسيئاته، فإن غلبت الحسنات على السيئات دخل إيش؟ الجنة. ورجل عدل، وده يبهر بقى الناس عندما يسمعون الله أكبر، هذا هو العدل. الحسنات غلبت السيئات يبقى إذن يدخل الجنة، طب سيئات غلبت الحسنات لا يدخل النار، وبعدين ينقى ويدخل الجنة وإن كان مشركا. رأيت ما نحن فيه؟ رأيت من الجهل المركب؟ والناس يستمعون الأمثال هؤلاء، الناس يستمعون الأمثال هؤلاء في هذا الباب، تضيع للدين والديانة وأصول الدين الثابتة، وتضيع لكل شيء. ده تضيع الدين يبقى ضاعت الدنيا، إذا ضاع الدين ضاعت الدنيا، وإذا ضاع الدين ضاعت الدنيا وضاعت الإيه؟ الآخرة. وليتنا كنا ترابا، نسأل الله أن نكون ترابا في هذا الباب. فأن يقول بأن الرجل الذي يعبد غير الله جل في علاه ويشرك بالله جل في علاه بأنه ينظر في حسناته وسيئاته، ونفسه لما يقول لا يدخل الجنة نفس إلا نفس إيش؟ مسلمة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سبحان ربي العظيم. ثم يخرج عنا الخارج الآخر الذي يتنطع ببعض العلم على أن المسألة مسألة إجبار، المسألة مسألة اختيار، هذا خطأ مبين في هذا الباب. يختار أن الإنسان يختار مثلا الكفر من الإيمان، أنا أرمي إلى شيء آخر معلوم وقد شرحته قبل ذلك. فهل الإنسان مخير أن يختار الكفر والإيمان؟ مخير. وطبعا هو يلبسون على الناس بقول الله جل في علاه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقد شرحنا الآية وبينا ذلك أن هذا من الخبط والخلط العظيم واللبس على الأغرار الأغمار. لذلك هذه الدنيا الآن لا تحتاج إلا لطلبة علم، الدنيا لا تحتاج إلا لطلبة علم الآن. لا يمكن أن تقول بأن الدنيا تحتاج لأحد غير هؤلاء، لأنه الدنيا بس لن تستقيم إلا بالدين، لأن الآخرة أبوابها الأصيلة في طريق واحد لا يقول أحد في الأرض الله الله، ونحن في طريقنا هو الآن. لما البوزي حسناته تغلب على سيئاته فهو في الجنة، كيف هيخرج من البوزية؟ يخرج كيف من كيف يخرج منها؟ ما الرجل يقول لك خلاص أنا هنطعم الفقراء ونحسن إلى الجيران ونحسن الأعمال وانتهى الموضوع، الحسنات تغلب السيئات فيدخل الإنسان الجنة. والله تعالى قد حرم الجنة على أحد أشرك به قط. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله جل في علاه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفين هم كانوا لا يقرؤون القرآن؟ طبعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ده هذا للأنبياء. فانظر بعد ذلك لنبينا الذي أكرم من وطئ التراب، يقول الله تعالى له محذرا لئن أشركت ليحبطن عمل. إيش اللي جعل إبراهيم على وجهه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ انتهى الموضوع. أبو جهل هذا من كرم الأخلاقيات اللي هو فيها يدخل الجنة، بقى نشوف الحسنات اللي نازن حسنات وسيئات. يقول لك لا، الإشراك وهذا كل في أهل مكة بس، المسألة موضة هي بس فقط في الذين كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي البشر لا، مش بشر، لا لا لا ينزلون تحت حكمة الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون. ما خلاص ما يبقى خلاص ما هي ليلعبون ليعبدون، إذن هذا لعب. هذا الغرض المقصود بأن الإشراك بالله جل في علاه من أكبر الكبائر، ولا يمكن لعبد إذا وقع في هذا الشرك أن يغتفر هذا الشرك بحال من حتى لو كان أصغر، حتى لو كان أصغر. هذا الذي أدين الله به يبقى في صحيفته، لا يغفر الشرك الأصغر، لا يغفر. هذا فضلا عن الشرك الأكبر، الشرك الأصغر لا يغفر، لقول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يغفر به إيش هذا؟ أن والفعل. يلا حبيبي ممتاز، مصدر مؤول. فيقول إن الله لا يغفر إشراكا، هذه القراءة التفسيرية، إن الله لا يغفر إشراكا، إشراكا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، يبقى يدخل فيها الشرك الأكبر وشغل الإيش والشرك الأصغر لا يغفر. طب وماذا يعذب به؟ نقول لا، هو سيبقى في الصحيفة، وعندما تحدث الموازنة رجعت السيئات على على على على الحسنات، ولعل هذه السيئة العظيمة هي التي تجعل رجحان السيئات فيدخل نار جهنم إلا أن شاء ربي شاء واسع ربي كل شيء علما. فقال الإشراك بالله. ثم قال وعقوق الوالدين. طبعا عقوق الوالدين من أعظم العظائم ومن أكبر الكبائر، لأن الله تعالى قد قرن التوحيد ببر الوالدين، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والعقوق من أعظم الذنوب، لأن الإنسان العاقل والديه وهو سبب الحياة رجل فيه جحود، والجحود قلب قاسي جاف، والقلب القاسي الجاف أبعد ما يكون عن الله جل في علاه. ولذلك أنت ترى أن السلام يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله، هو لم يشكر والديه فكيف سيشكر ربه الذي خلقه سبحانه الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه وتركه متحررا في هذه الدنيا يختار وهديناه النجدين، يختار أي النجدين، الغرض المقصود يختار أي النجدين بإرادته، أما شرعا مجبر على التوحيد عشان ما أحد يفعل فيها عالم فهم. لا لا لا، مش كونا، مش كونا، فهديناه النجدين ليست كونا أبدا، يعني شرعا العبد مجبر، وشرعا خطأ فاحش، مفيش حد من العقيدة ولا مجبور، مجبور هو عندما نتكلم عن اللغة مأمور حبيبي مأمور، هو هذا الباب. اسمع، الله تعالى بيّن لك طريق الخير وطريق الشر، وأمرك وجوبا بسلوك طريق الخير، لكن ترك لك الإرادة، هذا فارق. تعرفون الفارق بأن يقول أنت حر مخير، وبين أن تقول لا أنت مأمور لكنك مخالف، لأنك لو مخير لا تعاقب على اختيارك، هذه الفلسفة التي لا يفقهونها. لو أنت مخير أنت لا تعاقب على اختيارك، اختار بقى يمين يسار، اختار أسود أبيض فوق تحت، أنت مخير وأنت لست مخيرا، أنت مأمور شرعا بالتوحيد وبالإيمان وبالسير على هدى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، مأمور واجب عليك ذلك، ولك الإرادة والاختيار وتحاسب على اختيارك، لكنك لو كنت مخيرا حقا لم تكن إيش أثما ولا تعاقب على ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ هذا أصل أصيل في هذا الباب. عامة يقول الله جل في علاه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وعقوق الوالدين كما قلنا من أظلم الظلم، ولأنه لم يشكر ربه جل في علاه ولم يشكر والديه إذا لن يشكر ربه جل في علاه. من ألوان العقوق كثيرة جدا في هذا الباب، أخفها أن يتأفف في وجههما كما قال الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأيضا من العقوق للوالدين أن ألا يبر بهم في دينهم بألا يكون ناصحا معلما، وأيضا لا يكون مساعدا لهم في أمر الدين. هناك أمور يعني لابد أن أنا ألفت الانتباه إليها، لأن المسألة مسألة الوعظ تذهبون إليها، إحنا بنجمل إجمالات لنأخذ التأصيل العلمي. أقول هناك أمور يحسبها المرء أنها من العقوق وليست من العقوق، هناك أمور مستثناة يحسبها المرء من العقوق وأنها ليست من العقوق. مثل ذلك هو إيش؟ طلاق الرجل امرأته، أن يأتي أبوه يقول طلق هذه المرأة، أو تأتي أمه تقول بنت هذه البنت. طبعا مسألة الحموات كما تعلمون بيدخل فيها من الهوى، فهو الآن لا يقدم زوجته ولا أولاده على والديه، هذا الواجب البر ألا يقدم هؤلاء على والديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما ولم يدخل فيهما الجنة. ولما قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها من أحق الناس بالزوج، قال أمه، يقدم الأبوين، يقدم. وذلك الرجل في الغبوء في السقية صباح ومساء، فكان لما أخذ اللبن نوم الصبيان ونوم الأم ولم يعطيهما شيء، وأعطى بعد ذلك صباحا إيش، شكر الله له ذلك، حتى أن الله تعالى جعل الفرجة، جعل الصخرة تنزاح. الغرض المقصود بأن البر بر الوالدين من الواجبات، وأن الإحسان للوالدين من الواجبات، لا يقدم على الوالدين الزوجة ولا الأولاد، لكنه كما قلنا في ذلك لا يطلق، لأن هذه فيها مظلمة حقوق الغير، فليس من البر أن يطلق امرأته بأمر أبيه أو بأمر أمه، ليس له ذلك، لا سيما إن كانت عفيفة، إن كانت امرأة دينة تقية نقية فلا يجوز له أن يطلق. والدلالة على ذلك يعني الذين يستدلون بأنه من العقوق أن لا يسمع وأن لا يطلق يستدلون بحديث من عمر رضي الله عنه قال لابن عمر طلق امرأتك، فقال ابن عمر لا، هذا دليل عليهم ليس لهم، لأن ابن عمر كيف يخالف الشرع؟ ابن عمر كان أثريا، فكان يعلم بأن التأصيل العام أن هذا ليس من البر. وكان ابن عمر يحب امرأته جدا، فقال له عمر الخطاب طلق، إني لا أحب هذه المرأة، طلق، قال لا أطلق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال طلق أطع أباك، طلقها أطع أباك. أخذوا بها أن هذا من إيش؟ من البر. انظر ليس بفهمنا نحن، بفهم الذين هم أقرب الناس لشمس النبوة. جاء رجل بنفس الصورة إلى سعيد بن المسيب قال انظر إلى ابني فإني أقول له طلق هذه المرأة. فسأله ابن سعيد بن المسيب أهي تصلي، أهي تصوم، أهي تقين؟ قال نعم. قال لا تطلق. قال يقولون عمر لما أمر ولما أبى عليه ابن عمر قال له سلم طلق امرأتك. فقال سعيد بن المسيب لو كان أبوك مثل عمر فافعل ما يفعل ابن عمر. لو كان أبوك، يبقى إذا المسألة حالة خاصة بمن؟ بعمر. ليش بقى؟ هو الكلام هنا ليش؟ كان إيه؟ ممتاز. لا سيبني هذه بس، خلينا في الأمر ماشي صح، ده سبب من الأسباب. على هوى، لا يمكن أن يفعل ذلك على هوى. يعني عمر الخطاب نقول أن المسألة عند عبد الله بن عمر لا هي تقية نقية، هي كانت وكانت. عمر الخطاب لا يفعل ذلك عن هوى، ولا يفعل ذلك تشهيا، ولا يفعل ذلك بعدا عن الديانة. لذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن عمر افهم، أبوك هذا مبشر بالجنة، أبوك هذا ملهم، لو كان هناك نبي، لو كان بعد نبي لكان عمر، اسمع كلام أبيك. هو هذا ما هو، وهذا فيه الإجابة، هذا السؤال الذي فيه الإجابة. إذا عمر الخطاب رضي الله عنه لما أمره ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير لابن عمر اسمع، ابن عمر الخطاب لا يخالف الشرع، عمر الخطاب لا يتكلم عن هوى، أطع أباك. فطلقها. ولذلك ابن المسيب كان عالما نبيلا يفهم ذلك، يقول لما يطلقها هذا حق الآخرين، لما يطلقها هذا في تعدي على عرض الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما طلق حفصة وكانت تقية قال جاء جبريل فقال له ردها فإنها إيه؟ فإنها صوامة قامة، وإن كان الحديث فيه كلام. لكن ابن المسيب قال لو كان أبوك مثل عمر فافعل ما فعله ابن عمر. فليس من العقوق أن يأمر الرجل ابنه أن يطلق زوجته فيطلقها ويكون هذا من البر، لا ليس من العقوق إذا أبى عليه. أيضا العكس، إذا أراد زيد أن يتزوج هندا وقال أبوه لا تتزوج لا أولدها، وقالت الأخرى مثل أمه لا تتزوج، إن لم يأتي ببينة على عدم الديانة فله أن يتزوجها وليس هذا من العقوق. لكن كان الأولى، الأولى والأحسن أن يطيع أبويه، لكن إن لم يكن هذا ليس من العقوق، هذا مستثنى من هذا الباب. بإذن الإشراك بالله عقوق الوالدين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الوالدين، أن الإنسان يعني لابد أن يدرك الجنة بوالديه. قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. الحق بأن قلنا بأن كلمة الزور كلمة عامة، لكن الحديث والسياق أثبت أن المراد منها هو فقط الشهادة، وهذه فيها ما فيها كما قال علماؤنا. ولما قال مسلم كان متكئا فجلس، لما التعظيم هذا مع أن الإشراك أقوى منه وأعظم منه؟ قالوا لأن النفوس تهيبت، والنفوس تهيأت للتنفير أو للنفرة من الإشراك، لكنها لم تكن كذلك من هذه، من هذا الذنب العظيم. وتساهل الناس في مسألة شهادة الزور. شهادة الزور كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم انظروا انتبهوا، أنا قلت الإشراك بالله ولم أفعل مثل ما فعلت في شهادة الزور. لا سيما وأن الكافر الجلد الصلب في كفره إن الله جل في علاه يغار له على حقه ولا يرتضي بأن يبخس حقه. وعبد الله بن رواحة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لخرص نخل خيبر، فلما ذهب إليهم أرادوا رشوته، فقال يا إخوة القردة والخنازير، أو قال كلمة مثل ذلك، قال جئتكم من عند أحب الناس إلي، إلى أبغض الناس إلي، أنتم يهود حق له لبيب قريب، هؤلاء ألعن أمة ظهرت في التاريخ. فقال إلى أبغض الناس إلي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض، دعك بقى الآن من الديانة إحنا عايزين العدل معانا. قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. هذه لا، الله تعالى لا يمكن أن يردها بحال من الأحوال. فلذلك هذا فيه حقوق الغير، حقوق الغير عند الله عظيمة ليست بالهينة. وحتى لو كانت امرأة كتابية وهو متزوجها وقال له طلقها، ليس له أن يطلقها بدون يعني دواعي إلى ذلك، وليس من البر أن يطلقها. يعني لو لم يطلقها لم يكن عاقا، وإن كنت أرى أن الأولى أن يطيع والديه قدر ما يستطيع. هذا مستثنى من هذا الباب. وأيضا المستثنى وهذه الذي أقولها في هذه الساحة، ليس من العقوق أن يخالف أمه في طلب العلم، أنها تمنعه من الطلب ويطلب، لا سيما إذا كان قد جد في الطلب، هذا أمر آخر. هناك فوارق بين الذي ما فيه إلا التسخيف وما فيه إلا أنه يذهب بركة في المجالس أو ليكتب ويقال هؤلاء القوم لا يشغل بهم مجالسهم، وبين من جد في الطلب، لأن من سار على نهج الطلب، من سار على طريق الطلب، فإنه صار فرض عين عليه إيش؟ أن يطلب، لا سيما في هذه الأزمنة. لذلك شوف هو إخوة فرض عينه عليهم طلب العلم، والذي ينشغل بالدرهم والدينار، والذي ينشغل بأمور أخرى، والذي ينشغل بالتثقيف والندوات والمؤتمرات، يعني ينشغل بهذا ويترك طلب العلم. هذه دلالة على أن هؤلاء عندهم شيء من العته المغولي اللي لابد أن ينضبط، لأنه إن لم يعرف قدر ما هو فيه لا يمكن أن يثمر فيه. من لم يعرف قدر ما هو فيه لا يمكن أن يثمر فيه بحال من الأحوال. يعني أنا لا أقول لا تسمع للندوات أو لا تسمع للمؤتمرات أو لا تسمع للمواعظ أو لا تسمع للقصاص الداعي الرقراق، تسمع له طبعا، وإلا فأنا أحوج منك إلى السماع له، أتعلم منه ويرقي قلبي وأتقرب إلى الله تعالى بما ينصحني ويعظني به. لكن عند المنازعات، عندما ينازع القصاص العالم أو طالب علم، لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تظهر المفارقة. أنت أصالة الموازنة، لا يمكن، أنت الآن ليس فيك ثمة عقل. إن أردت أن تفرق بين المجلسين فأنت لا عقل لك أصالة، أو أنك مثلا في درس درهم ودينار كما يقول درس علمي، وعندك درس العلم الذي يؤصل لك دينك، الذي سييسر لك أمر الآخرة في البناية التي لا تزول، وأنت تذهب لبناية لن تبنيها، لان الدرهم والدينار بيجي لك 5 جنيه و10 جنيه مش هتبني حاجه، لا انت هتجيب حتى زعزيع ولا قصب تستطيع انك تبني بيها، وتترك ما يمكن ان تبني به بنايه لا تزول. هذا ايضا عدم فهم، هذا عدم فهم، لا يصح بحال من الاحوال ان الانسان عندما يوضع في هذه الموازنه الا يكون لبيبا، الا يكون عاقلا رشيدا. انا بشتد على الاخوه ليش؟ لاننا كما قلت لكم المشكله التي نعيشها في هذا الزمان لا نعرف قدر اللؤلؤه، لا نعرف قدر اللؤلؤه، والذي يجهل شيء ايش يعادي، وان جهله وعنده شيء من الرقه هو يفو اليه، يقول الناس جميعا تلتف حوله. طب اذا ننظر ما هذا، تبعا يكون كالامعات، لكن خير إمعة الآن لما تكون على الخير فقط لا على الشر، لكن لابد أن تكون لبيبا، أن تعلم قدر ما أنت فيه، لأنك إن جهلت لن تصل. كلما علمت الهدف السامي الذي يتلألأ في السماء كلما طرت، وإلا فأنت واقف أمامك مكانك لا تتحرك، مفهوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وهذه كما قلنا لأنها تتعدى على حقوق الآخرين، ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها، كان جالسا أو كان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ثم قال ليته، قالوا ليته إيش سكت. جاء رجلان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فشهد عنده على رجل أنه قد سرق فقطع يده، ثم جاء بعد ذلك فقال قد أخطأنا، ليس هذا رجل السارق، هو رجل آخر، فجلدهم وعذرهم وضمنهم الدية، لكن لم يقطع. ليش لم يقطع حجر؟ ليش لم يقطع يا باشمهندس؟ مشكوك فيه، ما نرد شهاداتهم خلاص انتهى الموضوع. ليش لم يقطع؟ ليش لم يقطع أيديه؟ الشبهة اللي هو الخطأ، كقتل الخطأ، هذا قطع خطأ. وإلا هو قال لهم لو علمت أنكم أن واحدا منكم قد تعمد ذلك لقطعت يده، قطعت يده. فهذه الشبهة درأ بها الحد، ولأنه من الخطأ لما أخطأ، لكنه لم يقبل الشهادة لهما بعد ذلك. فشهادة الزور فيها ما فيها، أولا من التعدي على أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، وهذه من الكبائر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام، إلى آخر الآيات. أيضا فيها الدماء، هذه دماء تسال أيضا بشهادة الزور. فيها الأعراض، أيضا بشهادة الزور. بشهادة الزور يكون فيها ما فيها من المفاسد العظيمة التي تتعدى على الغير. ذلك كان مسلم متكئا فجلس قال ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزور, ألا وقول الزور. قالوا ليته سكت. دلالة واضحة جدا عن مسلم يعظم شأن هذا الباب في شهادة الزور. وقد بيّن أن هذا من فساد أيضا الزمان, لأن مسلم لما قال قال ما لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه, ومن شر الزمان الذي نعيش فيه الذي نعيش فيه او الذي ياتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الخيريه الاولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس خيرني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, قال ثم ياتي, يبقى في القرن الرابع من القرن الرابع, ثم ياتي اناس يشهدون دون ان ايش ان يستشهدوا, يعني يتبرعون بها. وهذه كما قلنا فيها ما فيها من الاثام وعظام السيئات او عظم السيئات التي يكون بها استحلال الاعراض.